بسم الله الرحمن الرحيم، نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الأحقاف إلى الآية 18 من سورة محمد عليه السلام برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون. قرأ قالون كلمة أرأيتم بتسهيل الهمزة الثانية بين في لغة بعض العرب، وهو الغفور الرحيم. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء فتصير وهو الغفور الرحيم في لغة بعض العرب، وما أنا إلا نذير مبين. قرأ قالون كلمتي أنا إلا بقصر النون حركتين وأربع حركات، ولكن القارئ قرأها بقصرها حركتين هكذا: وما أنا إلا نذير مبين على الأصل. لينذر الذين ظلموا. قرأ قالون كلمة لينذر بتاء الخطاب فتصير لتنذر الذين ظلموا للرسول صلى الله عليه وسلم بوالديه إحسانا. قرأ قالون كلمة إحسانا بحذف الهمزة وبحذف الألف بعد السين مع ضم الحاء وإسكان السين فتصير ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي مفعولا به على تقدير مضاف، أي أمرا ذا حسن. حملته أمه كرها ووضعته كرها. قرأ قالون كلمتي كرها في موضعيها بفتح الكاف فتصير حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهما لغتان في لسان العرب. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا. قرأ قالون الكلمات نتقبل أحسن ونتجاوز بياء مضمومة في الفعلين على البناء للمجهول ورفع أحسن على النيابة، فتصير الجملة أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. أتعذانني أن أخرج. قرأ قالون كلمتي أتعذانني أن بفتح ياء الإضافة فتصير أتعذانني يا أن أخرج في لغة بعض العرب، وليوفيهم أعمالهم. قرأ قالون كلمة وليوفيهم بالنون فتصير ولنوفيهم أعمالهم بنون العظمة. إني أخاف عليكم. قرأ قالون كلمتي إني أخاف بفتح ياء الإضافة وصلا فتصير إني أخاف ولكني أراكم قوما. قرأ قالون كلمتي ولكني أراكم بفتح ياء الإضافة فتصير ولكني أراكم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قرأ قالون كلمتي يرى مساكنهم بفتح التاء بدل الياء ومساكنهم بالنصب مفعولا به فتصير فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وليس له من دونه أولياء أولئك. قرأ قالون كلمتي أولياء أولئك بتسهيل الهمزة الأولى مع المد فتصير وليس له من دونه أولياه أولئك لبقاء أثر الهمز. قال الله تعالى في سورة محمد: والذين قتلوا في سبيل الله. قرأ قالون كلمة قتلوا بفتح القاف وألف بعدها مع فتح التاء فتصير والذين قاتلوا في سبيل الله من المفاعلة، فقد جاء أشراطها